عدل وفداء، خطواتي عزم وإباء، وحياتي بذل وفداء، خطواتي عزم وإباء، وحياتي بذل وفداء، والثورة هي كل حياتي، الثورة هي كل حياتي، أنا آتي يا وطني آتي. أنا آتي يا وطني آتي، إني آتيك بداهية، أنا آتي يا وطني آتي، منظور العزة عربية، أنا آتي يا وطني آتي، إني آتيك بداهية، أنا آتي يا وطني آتي، منظور العزة عربية، والعالم يرقب خطوات، خطواتي عزم وإباء، وحياتي بذل وفداء، خطواتي عزم وإباء، وحياتي بذل وفداء، خطواتي عزم وإباء، وحياتي بذل وفداء، والثورة هي كل حياتي، الثورة هي كل حياتي، أنا آتي يا وطني آتي. أنا آتي يا وطني آتي، إصرار بسرعي يملأني، وأمان شعبي تسمعني، رشاشين في مأساتي، أنا آتي يا وطني آتي، إصرار الساجر يملأني، وأمانة شعبي تدفعني، رشاشين في مأساتي، والعالم يرقب خطواتي، خطواتي عزم وإباء، وحياتي بذل وفداء، خطواتي عزم وإباء، وحياتي بذل وفداء، خطواتي عزم وإباء، وحياتي بذل وفداء، والثورة هي كل حياتي.